الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح بن أبي الصرح، ثقة من ثقات من الثقات من جهل الصحيح، بل هو قد روى له أصحاب الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المصري صاحب المذهب المالكي، ثقة ثبت حافظ فقيه، كما قلنا أخذ عليه الوجادة وليس بشيء. أنه قال: أخبرني حرملة التوجبي. وحرملة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وفي حفظه كلام لم يكن تمام الضبط، ولكن هو حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. نعم، وإن كان بعضهم قد صدق. نعم يعني ايش بقى؟ ايوه نعم. قال حاء حس يعني حول الاسناد، سياتي بشيخ جديد من الشغل الذين يرون عنه. قال: وحدثني هارون بن سعيد الايلي. هارون بن سعيد الايلي من الثقات، روى له اصحاب الكتب الستة. انه قال: حدثنا ابن وهب. انه قال: حدثني حرمله، وهو ابن عمران التوجبي. نعم. عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ثقة من رجال الصحيح. أنه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه. أبو ذر تعرف اسمه إيش؟ ابن جنادة رضي الله عنه أرضاه، أسلم متقدما لكنه لم يشهد بدر لأنه لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسن وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. خلاص جيد. هذا الباب يبين لنا فضل أهل مصر حماها الله وحفظها، وأيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تدخلون أرضا يذكر فيها القراط، وهذا أيضا فيها دلالة وضع، أو تفتحون أرضا يذكر فيها القراط. هي القراط في مصر وفي الشام كانوا يسمونها بغير الاسم أجزاء من الأرض أو أجزاء من الدنيا أو أجزاء من المعاملات. فقال صلى الله تفتحون هذه الأرض، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أيضا على أن النبي أن هذه من المعجزات من معجزات النبوة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تصريحا بالمغيبات وتحدث، كما قال صلى الله بين يدي الساعة سنخضع، وكما قال صلى الله لا بأس على أبيك لا يترك هذا الدين بيت مادر ولا غبر إلا دخل أبو عز عزين أو ذل الذليل، وكما قال لسعد بن أبي وقاص عندما قال يعني أموتها هنا في مكة، فقال لا لعل الحياة تطول بك فينفع الله بك أناسا ويضر بك إيش آخرين. وكل ذلك قد حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، نفس الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتحون أرضا يذكر فيها القراط ألا وهي مصر، ثم وصفها وصفا أدق لتعلم أنها مصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا استوصوا بأهل مصر خيرا، وطبعا لما ذكر القراط قال مبهما قال فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، في رواية أخرى صرح فيها قال استوصوا بأهل مصر خيرا، وذكر خلالا ذكر أول الخلال أو الصفات قال فإن لهم ذمة طيب وقال ورحمة وفي الرواية الأخرى قال لهم ذمة ورحما وصهرا. ثم ذكر خلة ثالثة قال فرأيت إيش أحدا ينزع فيها على لبنة فدعها وإيش واخرج. وهذا من النبي سلم أيضا نبوءة. فالأولى أن النبي سلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا، وهذه وصية وصية من أعظم الوصايا من النبي سلم يدل على أهل مصر وطيبة أهل مصر وحسن أهل مصر. فذلك قال النبي سلم استوصوا بأهل مصر إيش خيرا. فنسأل الله تعالى أن نكون على أهلا لمثل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا. ثم ذكر سلم العلة في هذه الوصية العظيمة قال فإن لهم ذمة. ذمة هنا الذمة أصلا أصالة المتبادل للذهن وهو إيه العهد. الذمة المتبادل للذهن أن تكون للعهد، والحق أنه ليس كان لم يكن هناك عهد بينها وبين إيه بين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك عقد ذمة والعهد بحال من الأحوال. لكن الحق أن نقول أن الذمة تطلق على العهد وتطلق أيضا على الحرمة والاحترام، على الحرمة والاحترام. فكأن مثلا قال استوصوا أهل مصر خيرا، لهم حرمة، لهم حرمة واحترام، يعني وقروا أهل مصر احترموا أهل مصر، لهم حرمة فلا تتعدوا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على يعني أملاكهم. فقال فإن لهم ذمة قال ورحما ورحما، وفي رواية قال وصهرا. والرحم هنا المقصود به اسم أم إسماعيل هاجر، لأن هاجر طبعا هذا بالاتفاق هاجر من وين؟ هاجر من مصر، هاجر أم إسماعيل من مصر، يعني أهل مصر أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من أم إسماعيل عليه السلام من مصر. فلذلك قال لهم رحمة قال وصهرا، والمصهرة كانت بمريا، مريا رضي الله عنها وأرضاها كانت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي مش ليست زوجة، هي ليست زوجة، لكن لما قال لهم صهرا كانت المصهرة بأنها ولدت له، بأنها ولدت له إبراهيم، مريا رضي الله عنها وأرضاها بأنها ولدت إبراهيم عليه السلام، فهي أم إبراهيم. لذلك قال سلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما قال وصهرا. وصهرا في التنبيه على مريا رضي الله عنها وأرضاها وأنها أم إبراهيم، وهذه دلالة على فضل أهل مصر وفضل مصر. لكن سلم تنبأ بأمر آخر قال فإن ولدت فيها أحدا ينازع على لبنة فدعها وإيش واخرج. فدعها، فهو عندما رأى أبو ذر شرحبيل ابن حسنة وما معه أصلا يتنازعان عن لبنة تركها وذهب، وهو يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا التنفير من المنازعة والتنفير من المخالفة، وهذا التناحر والتضاحر والتشاحن كان على أمر دنيا. لذلك مسلم قال فإن رأيت ذلك فدعها، دعها يعني دعها، لأن هذا نزاع، نزاع على أمر أمر الدنيا، والنزاع على أمر الدنيا ليس له نهاية. نزاع على أمر الدنيا نزاع على أمر قد يعني وصف الله تعالى بأنه دني لا شيء فيه. النزاع على الدنيا، نزاع على الدنيا معنى ذلك أنه لا يبيع الآخرة، بل هو يتمسك بهذه الدنيا يبني فيها يريدها. فالنزاع على الدنيا لا ينتهي، والنزاع على الدنيا إذا تملكت القلوب فيكون فيه الفشل، ويكون فيه المخاصمة، ويكون فيه المقاتلة، ويكون فيه المناحرة. لذلك قال فإن وجدتهم يتخاصمون ووجدت أحد يتخاصم على لبنة فدعها واخرج. ففعل ذلك أبو ذر رضي الله عنه. وهذه أيضا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه قد يكون ويقول الأمر بالناس إلى التنازع في أمر إيش في أمر الدنيا، والمنازعة على أمر الدنيا كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الكتاب أنه قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة فيها الفشل وفيها المخاصمة فيها المناحرة وفيها أيضا استباحة الأموال الأعراض، فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. قال فإن وجدت فيها رجلين يختصمان فدعها واخرج. وإبقى إذن الخلاصة في هذا الحديث هو فضل أهل مصر، وأن أهل مصر قال فيهم السلام استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.